قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذا الحديث المتفق عليه فيه أن لحوم الحمر الأهلية وهي التي تركب المستأنسة التي تركب أن لحومها نجسة لا تحل، بخلاف لحوم الحمر الوحشية التي فيها خطوط، فهذه الوحشية صيد وهي التي فيها خطوط. والناس إن استغنوا عن الحمر الأهلية فتوحشت فلا تحل، لأنها من جهة النوع والجنس، لأنها من جهة الجنس محرمة لا من جهة كونها مستأنسة أو متوحشة. وأما الحمر الوحشية وهي التي فيها الخطوط وهي معروفة فإنها صيد، كما جاء هذا في الصحيحين في حديث الصعب ابن جثامة رضي الله تعالى عنه لما أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام حمارا وحشيا. إذن هذه الحمر الوحشية صيد، هذه الحمر الوحشية صيد فتحل. وأما الحمر المستأنسة فإن لحمها نجس لهذا الحديث. وهل هي طاهرة أم نجسة؟ لأن نجاسة لحمها وتحريمه لا تقتضي أن هذا الحيوان نجس، ولذا فإن الهرة طاهرة كما تقدم، مع أن لحمها خبيث نجس. فالهرة وما دونها في الخلقة كما تقدم في درس سابق هي طاهرة وإن كان لحمها نجسا، فكذلك في أصح القولين في الحمر الأهلية فإن لحمها لا يحل هو خبيث، وأما هي فهي طاهرة، فهي طاهرة، فريقها وعرقها طاهر، وإنما النجاسة في دمها ولحمها، أما العرق والريق فإن ذلك كله طاهر. هذا هو أصح القولين وهو مذهب الشافعية، واختاره الموفق ابن قدامة والشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجماعة من المحققين قياسا على الهرة، لأن الحمار يطوف علينا ويشق التحرز من رطوبته، لأنه يركب ولذا فالذي يترجح هو أصح القولين أن الحمار من جهة رطوبته وعرقه ودمعه ونحو ذلك أن ذلك كله طاهر، وإنما الخبث والنجس في لحمه، وإنما الخبث والنجس في لحمه. نعم. وعن عبد بن خالد رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته، والوعاب قال يسند على كتفه، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. نعم. هذا الحديث حديث صحيح، وفيه أن عرق وفيه أن لعاب الراحلة طاهر، ومثل ذلك الرطوبة والعرق. فالراحلة وهي الناقة هنا رطوبتها وعرقها ولعابها كل ذلك طاهر، فهذا طاهر. بل إن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهران أيضا، ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر العرنيين أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، والحديث في الصحيحين، ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يغسلوا أفواههم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: صلوا في مرابض الغنم. ولو كان روث الغنم نجسا ما أمرهم أن يصلوا في مرابضها. فأخذ من هذا أهل العلم أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهرا، بخلاف ما لا يؤكل لحمه قياسا على الآدمي، فبوله وروثه نجسان. فالذي لا يؤكل لحمه كالحمار مثلا وكالهرة وسائر ما لا يؤكل لحمه، فروثها وبولها نجس. وأما الفضلات من عرق وريق ونحو ذلك فإن هذا فيه تفصيلا، فإن منها ما يكون نجسا ومنها ما يكون طاهرا. فالهرة مثلا طاهرة لكن السباع نجسة، فسؤر السبع نجس، وأما سؤر الهرة فطاهر. ويأتي مزيد بيان إن شاء الله في كتاب النجاسة، يأتي مزيد بيان إن شاء الله في باب النجاسة. نعم نعم نعم. أقول نعم، هذا نحن في باب النجاسة، فأقول إن ما لا يؤكل لحمه هذا ريقه وبوله نجسان، وما يؤكل لحمه بوله وروثه نعم بوله وروثه طاهرا. أما الحيوان نفسه فمنه ما هو طاهر ومنه ما هو نجس، فما يؤكل لحمه طاهر قطعا كالشاة والإبل وكالغنم والإبل والبقر وسائر ما يجوز أكله. وأما ما لا يحل أكله فمنه ما هو طاهر كالهرة، قال فقهاء الحنابلة: وما دونها في الخلقة كالفأرة، فالفأرة طاهرة. وهذه الطهارة لا تعني أن لحمها طاهر، بل إن لحمها نجس كما تقدم. فالهرة في المشهور في المذهب: وما دونها في الخلقة طاهرة. والذي يترجح أن الحمار والبغل يلحقان بالهرة بجامع أن كليهما مما يشق التحرز من رطوبته. وأما السباع وسائر الحيوان فإنها نجسة، فالكلب نجس وكذلك الخنزير نجس وكذلك السباع نجسة فذلك كله نجس، فسؤر الذئب مثلا نجس، وسؤر الفهد كذلك نجس، وسائر السباع. ولذا جاء في الحديث المتقدم في حديث بئر بضاعة وفيه وما ينوبه من السباع، والنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك، فدل على أن السباع تنجس ما تنوبه، أن السباع تنجس ما تنوبه فهي نجسة. نعم. هذا الحديث استدل به الحنابلة والشافعية على أن المني طاهر لا نجس، فإن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفركه من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام فركا، والفرك هو الحت، ومعلوم أن النجاسة لا يكفي فيها الحك فقط. وأيضا قولها لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه صلى الله عليه وآله وسلم، وأصرح منه ما جاء عند ابن خزيمة أنها قالت كنت أسلت المنية من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام بعود الإذخر، وهذا في الرطب، فإنها كانت تسلته سلتا بعود الإذخر من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن المني ليس بنجس وإن كان مستقذرا، ولذا كان يسلت من ثوبه ويفرك ويغسل أيضا لأنه مستقذر، كما تستقذر النخامة ونحوها، لكنه ليس بنجس، ولأنه أصل الخليقة، أصل خليقة الآدميين. وقد كرم الله جل وعلا بني آدم في قوله ولقد كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، وفيهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، فلم يكن من التكريم أن يخلقوا من شيء نجس، وقد كرمهم الله جل وعلا. ولذا فالصواب أن المني طاهر وليس بنجس، فلو صلى وعلى ثوبه مني فإن صلاته تصح، ولو كان عالما بالنجاسة، ولو كان عالما بوجود هذا المني، لأن هذا المني ليس بنجس، ويلحق به في أصح القولين وهو المشهور في المذهب رطوبة المرأة، فما يخرج من المرأة من رطوبة هذا كذلك طاهر وليس بنجس، قياسا على المني وتمسكا بالأصل. وأما من جهة النقض أي نقض الوضوء، فإن هذه الرطوبة إذا سالت من فرجها فإن عليها الوضوء، وأما إذا كانت الرطوبة في الفرج لم تسل ولم تبرز منه ولم تخرج هذه الرطوبة، بل هي في داخل فرجها، فإن الوضوء لا يلزمها. إذن إذا سالت هذه الرطوبة من فرجها فعليها الوضوء، لأن هذه الرطوبة خارج من السبيل، وكل خارج من السبيل فيه الوضوء. لكن هل هذه الرطوبة طاهرة أم نجسة؟ نقول إنها طاهرة. ويدل على هذا أيضا أن هذا كان يصيب النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهن بغسل ما أصاب ثيابهن منه، ولو كان ذلك نجسا لأمرهن بذلك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. يعني النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قطعا منهن أو أكثرهن من تسيل هذه الرطوبة من فرجها حتى يكون هذا على ثوبها، ولم يأمرهن النبي عليه الصلاة والسلام بغسل ذلك. ولو كانت هذه الرطوبة نجسة لأمرهن بغسلها من أثوابهن، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. نعم. وعن أبي السلف رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. نعم. هذا الحديث فيه التخفيف في نجاسة بول الغلام الذي لا يأكل الطعام. لا يأكل الطعام يعني لا يشتهي الطعام فيأكله باختياره، وإن كان يأخذ الكسرة من الخبز توضع في يده أو التمرة توضع في فيه فيأكلها، هذا لا يؤثر. فما دام أن عمدة غذائه على اللبن فإنه لا يأكل الطعام، فأكله للطعام شيئا يسيرا يوضع في يده أو يوضع في فيه من غير أن يكون ذلك بشهوة منه واختيار، هذا لا ينقله عن هذا الحكم. فبوله فيه تخفيف في نجاسته، فنجاسة بوله مخففة، فنجاسة بوله مخففة. ما الواجب في هذه النجاسة؟ الواجب فيها هو الرش أو النضح. ما المراد بالنضح أو الرش؟ المراد به أن يصب الماء صبا على المكان الذي أصابه بول هذا الغلام حتى يكون الماء أكثر من النجاسة، يعني يغمر النجاسة، ولا يشترط العصر. وعلى ذلك فالتخفيف في أنه لا يعصر، وليس كما يفهم بعض الناس أنه يكتفى برشه فقط هكذا، يرش الثوب رشا، ليس هذا هو المطلوب، بل المطلوب أن يصب الماء صبا، وعلى ذلك فيكون التخفيف بترك عصره، لأنه قد تقدم لكم أنه لا بد من عصر الماء، فإذا غسلنا الثوب من النجاسة وجب علينا أن نعصر هذا الماء، لأن هذا الماء يحمل النجاسة، لأنه لما غمر النجاسة كانت النجاسة ضمنه، فخفف في بول الغلام فلم يشترط عصره. ولذا جاء في صحيح مسلم: لما بال الغلام في حجر النبي عليه الصلاة والسلام دعا بماء فصبه عليه، دعا بماء فصبه عليه. وهذا ما قرره العلماء، وأن النضح هنا هو أن يصب الماء صبا حتى يغمر النجاسة بلا عصر، فالتخفيف إذن هو بترك عصره. أما الجارية فلا بد من غسل ما أصاب الثوب من بولها، فلا تخفيف في ذلك، لابد من العصر. فإن قيل ما الحكمة من التفريق؟ فالجواب أن الأقرب أنه لما كان الصبي يكثر حمله، يحمله الضيف ويحمله القريب ويحمله الجار بخلاف الجارية عادة، فلما كان الأمر كذلك خفف في نجاسته دون الجارية. أيضا الغلام إذا بال فإن البول يشمل أجزاء كثيرة من الثوب، يذهب هنا ويذهب هنا فيشق غسله، بخلاف الجارية فإنها تبول في موضع واحد فيسهل غسله، تبول في موضع معين من الثوب لا يتنقل البول عادة إلى أماكن متعددة، فلما كان الأمر كذلك خفف في نجاستها، فلما كان الأمر كذلك خفف في نجاسته وبقيت نجاستها على الأصل من وجوب الغسل. إذن النضح هنا كما بين العلماء وكما دل عليه الحديث المتقدم أن يصب الماء بلا عصر، أن يصب الماء بلا عصر. نعم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضعه ثم تصلي فيه. متفق عليه. قال: في دم الحيض يصيب الثوب، تحطه يعني تحكه ثم تقرصه بالماء، تقرصه يعني بأصابعها بالماء ثم تنضحه. هنا كذلك النضح يعني الصب، ثم تصلي فيه. وهذا الحديث يدل على أن دم الحيض نجس، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، وأن دم الحيض نجس ويدل عليه هذا الحديث. وأما سائر دم الآدمي فالجمهور على أنه نجس كذلك، واستثنى الحنابلة دم الشهيد وقالوا إن دم الشهيد طاهر وليس بنجس، وذهب بعض العلماء وهو قول أهل الظاهر واختاره الشيخ محمد بن عثيمين أن دم الآدمي كله باستثناء دم الحيض أنه طاهر، أن دم الآدمي كله باستثناء دم الحيض في المرأة أنه طاهر. ويدل عليه حديث أبي داود في قصة الرجل الذي جاءت تسميته في البيهقي في الدلائل، وأنه عباد بن بشر رضي الله تعالى عنه، وكان ذلك في غزوة ذات الرقاع، أنه كان يحرس النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، فرمي بسهم وهو يصلي فاستمر في صلاته، ثم رمي بسهم فلما أثخنه الجرح تجوز في صلاته. وكان هذا في غزوة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فيبعد ألا يبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، يبعد ألا يكون هذا قد بلغ النبي عليه الصلاة والسلام، وأن حارسه قد رمي وهو يصلي من الليل، هذا يبعد ألا يكون قد بلغه، وعلى ذلك فيكون حجة يعني حجة، لأنه من السنة الإقرارية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. نعم، ليس عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بلغه ذلك، لكن يبعد ألا يبلغه. وفي البخاري عن الحسن قال: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وصلى عمر رضي الله عنه كما في موطئ مالك وجرحه يثرب دما. ولأن الآدمي طاهر حيا وميتا، طاهر حيا وميتا، فلا معنى للقول بنجاسة دمه، بخلاف سائر الحيوان، فإن الحيوان دمه نجس حتى ما يؤكل لحمه، ولذا فإن ميتة الشاة وسائر ما يؤكل لحمه نجسة، وهذه النجاسة الاحتباس الدم فيها، فما يؤكل لحمه هو طاهر حيا نجس ميتا، وأما الآدمي فهو طاهر حيا وميتا. إذن دم الآدمي طاهر باستثناء دم الحي، وأما دم الحيوان سواء كان مما يؤكل لحمه أو مما لا مما كان سواء كان مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل نجس. والدليل ما تقدم، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وهذا يدل على أن النجاسة هنا نجاسة حسية، لأن الفسق الذي أهل لغير الله به نجاسته نجاسة معنوية، والله جل وعلا قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فلما جعل لهؤلاء الثلاث هذا الحكم المختص دون ما أهل به لغير الله دل على أن النجاسة هنا نجاسة حسية، وهذا هو قول العامة من أهل العلم. فإن كان الدم ليس بمسفوح كدم الشاة الذي يكون على عروقها، يكون على لحمها وفي عروقها، فهذا طاهر، ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بغسل اللحوم قبل طبخها، لم يأمر بغسل اللحوم قبل طبخها، فاللحم المتبقي الذي يكون في العروق والذي يكون في اللحم هذا طاهر وليس بنجس، وهذا باتفاق العلماء، وهذا هو ظاهر قوله جل وعلا: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثر. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. هذا الحديث الذي يترجح أنه حديث حسن لأنه من رواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة، ورواية العبادلة عن ابن لهيعة حسنة، فهذا حديث حسن، وفيه أن الأثر الذي يبقى بعد غسل المحل بالنجاسة أنه معفو عنه. ما هو الذي يبقى؟ الذي يبقى إما اللون وإما الريح، فإن بقي لون النجاسة أو بقيت رائحتها فإن هذا محل عفو. هذا رجل بيده مثلا نجاسة فغسل يده، كالذي يغسل السبيلين بيده اليسرى، يغسل السبيلين بيده اليسرى، فإذا غسل يده فإن الرائحة قد تبقى، فهذه الرائحة معفون عنها. كذلك أيضا إذا أصاب الثوب دم فغسل هذا الدم وبقيت حمرة هذا كذلك يعفى عنه. أما الطعم فإنه لا يعفى عنه، الطعم إذا بقي طعم النجاسة فلا يعفى عنه، لأن هذا يدل على بقاء الجرم. إذن الجرم هذا لا يعفى عنه، والطعم دليل على بقاء هذا الجرم، وأما اللون والرائحة فإن هذا محل عفو. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.